قالوا البعض قال لابد أن يكون قد جعلها ترى من الأمارات ما يدلل على صدقه، والبعض الآخر يقول إن الله سبحانه وتعالى ألقى في روعها في هذه اللحظة أن تصدقه. أيا كان الأمر، هذا لا يعطي الحق لأي امرأة بمجرد مجهلها واحد يقول لها رسول ربك روح مسبقاه، وقد يأتيها الشيطان، وقد يأتيها فاجر، قد يأتيها فاجر. فالمسألة في النهاية بتحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى تثبت. ومن هنا كما قلت إن أهل العلم قالوا لابد أن يكون في طريق من اثنين، إما أن جعلها ترى من الأمارات ما تصدق به، وإما أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى فيه روعها كما ألهم أمة موسى. فالمهم لابد أن يكون فيما يدفع إلى تصديقه. فكانت النتيجة أنه هو أنا رسول ربك، فمعنى هذا أنه جاء من قبل الله برسالة. طيب إيه هذه الرسالة؟ لأهب لك غلاما زكيا. أولا الهبة هي العطاء لغير مقابل كده ليه؟ وكل ما يعطينا الله إياه هو هبة من الله، هي هبة من الله، عطاء بغير مقابل. يعني ما تقولش أنا صاحب حق فيه، أو أنا دافع الثمن، أو ما هو لازم ربنا يعمل معايا كده، لا. فكل ما يأتينا من الله هو هبة من الله سبحانه وتعالى للا تستوجب منا كثير شكر لله رب العالمين. طيب لأهب لك، خلاص شيء طيب، ايه الهبة من الله شيء طيب، بس أهب لك ايه؟ غلاما زكيا. قال طيب هو اسند الهبة الى نفسه، لأهب ايه؟ لأهب لك. طيب هل الواهب كان جبريل ام ان الواهب هو الله؟ فقالوا فيه صاحب العطاء والممارس للعطاء. تجوز في هذه اللحظة أن تسند العطاء إلى نفسك، أو أن باعتبارك أنك ممارس للعطاء، أو أن تسند العطاء إلى صاحب العطاء أصلا، بدليل أنك أنت تيجي تقول إيه، أو إحنا نيجي نقول إيه، ده أشرف خلف ولد، وأشرف اللي خلف هو أشرف اللي خلف، مال مين اللي خلف؟ زوجته، مش كده ولا ايه؟ زوجته. فالأصل المنجب الزوجة، لكن عشان هو كان ممارس للايه؟ للسبب، فجاز لنا أن نسند إليه الايه؟ الإنجاب. فكذلك الله سبحانه وتعالى في الأصل هو العاطي، لكن جبريل والواهب، ولكن جبريل عليه السلام لما مارس وباشر العطاء يجوز أن نسند إليه الايه؟ نسند إليه العطاء. واضح المسألة؟ فقال لأهب لك، والواهب في الأصل هو الله، وإنما أنا جئت لأمارس الأسباب. لأهب لك ماذا؟ قال غلاما. هنا زي ما قالوا تحديد نوعية المولود أنه إيه؟ أنه ذكر، أدي واحد. اثنين أنه سيكبر، أنه إيه؟ لانه قطع لها انه هيكون ايه؟ غلاما، غلاما. نمرة ثلاثة، نمرة، وعشان كده بيقولوا ان هذه الكلمة يعني حملت اليها انواعا من البشرة. نمرة واحد انه ذكر، نمرة اثنين انه سيكبر ويصبح غلاما، هو اول ما يتولد يبقى غلام، ده باعتبار، ده اللي بيسموه باعتبار ما سوف يكون، يبقى ده لازم هيكون، تمام. نمرة ثلاثة حكم القرآن عليه أنه سيكون زكية، والزكية دي صفة هتلازمه في الكبر، وإلا فلا منا إذا كان المقصود بها حينما يولد، لأننا كلنا نولد مزكين، يعني طاهرين من الذنوب والآثام، ولكن هذا التعبير أفاد الاستقبال، يعني سيكون حاله وشأنه حتى في قبله أنه مطهر من الذنوب والآثام، من الذنوب والآثام. طيب أنا لما جيني والله رسول من قبل الله وبشرى من الله بأي أمر ما، هل أنا أشك أو أستبعد شيئا على الله؟ في حد كده لا يتفق مع إيماني؟ الطبع لا. هنا مريم قالت أنى يكون لي، وأنها هنا بمعنى كيف، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. معروف ان المرأة لكي تنجب لا بد من وجود رجل، ولا بد ان يتحقق جماع، اما عن طريق نكاح واما عن طريق سفاح زنا. النكاح بيعبر عنه ويكنى عنه بالمس، كما قال الله سبحانه وتعالى اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اذا مقصده لما تقول ولم يمسسني بشر الى معناها ايه؟ لم يتزوجني بشر، هذه طريق الطريق المشروع. ولم اكو بغية، المرأة البغية هي المرأة الايه؟ الزانية. الزانية وسموها هذا الاسم ليه؟ يعني ليه اطلقوا على المرأة الزانية انها بغية؟ ليه؟ ليه سموها كده؟ ها؟ لانها مش تبغى، هي التي تبغي الرجال. الزانية تبغي الرجال، ولذلك بتيسر لاي رجل حتى بالحرامة، فهي سموها بغية لانها هي التي تبغي الرجال كثيرا. تمام؟ هي بتقول انا لست متزوجة ولست زانية باغية للرجال، فكيف يأتي الولد؟ فأنى يكون، يعني كيف يكون لي غلام ولم يحدث لهذا ولا ذاك. طيب هل هذا السؤال فيه شك واستبعاد لقدرة الله؟ لقدرة الله؟ أمال احنا قلنا بقى الحتة دي قبل كده، احنا قلنا الحتة دي احنا نتكلم عن زكريا، قلنا ان ده اللي بيسموه سؤال استعلام عن الكيفية، فهي عايزة تقول ان الكيفية اللي انا اعرفها حاجة من الاثنين، يا زواج يا زنا. طب ده هيجي ازاي؟ عايزة تسأل عن الايه؟ عن الكيفية، وليس هناك لا شك ولا استبعاد لقدرة الله سبحانه وتعالى. هنا بقى في قاعدة احفظها دائما، لما تأتي قضية ويطرح فيها سؤال، السائل بيكون واحد من ثلاثة، رجل يغلب ايمانه على عقله، والثلاثة وعياد دول موجودين عشان عارف، رجل يغلب ايمانه على عقله، ورجل يغلب عقله على عنده ايمان بس عقله دايما عايز يقول ليه وعشان ايه وازاي ويفكر كده. تمام؟ ورجل لا ايمان له وكل شيء عنده لابد وان يقبله العقل. يبقى لابد عشان يقبله العقل، طريق الايصال الى العقل هو ايه؟ الحواس. الحواس، فكل شيء عنده لازم يكون خاضع للحواس. تمام؟ لما تحب تاخد امثلة للانواع الثلاثة دول، هتجد ان ابو بكر الصديق رجل غلب ايمانه على، ما كانش يفكر بعقله في القضايا الإيمانية ابدا، يقولوا ده صاحبك قال، ده انا اسري بيه وطلعت ورحت وجيت ومش عارف، وكل ده في ليلة. ما قالش طيب حتى يعني نشوف الحكاية دي، طب ويعملها ازاي؟ لغى عقله تماما وقال حاجة واحدة، ان كان قد قال فقد سبق. بس احسنت المسألة، ماليش دعوة ازاي ومش ازاي، انتهى. وفي رجل يغلب عقله على ايمانه، ودي كان فرقة من فرق الاسلامية اسمها المعتزلة، كانت بتحكم العقل فيه النص، كل حاجة يستخدم عقلها ليه وعشان ايه وازاي، مع انهم في النهاية ايه مسلمين في الشك، تمام. وفي ناس بقى كل العقل هو الاصل، مفيش ايمان خالص، مفيش محل للايمان، ومعنى العقل هو كل شيء، يبقى كل شيء لابد ان يخضع للحواس، ودول زي اليهود. زي اليهود اللي بيسموهم مش العلم، العلمانيين، لان علمانيين نسبة للعلم والعلم منهم بريء والله، فيقال علمانيين، تمام. دول العقل هو كل حاجة والحس هو كل حاجة، ودول احفاد اليهود. لما يجي موسى يدعوهم الى الايمان بالله يقول لا خاطبش فينا القلوب، لا كل حاجة لازم تخضع لحواسنا، ارنا الله جهرة نشوفه ونحسه نؤمن لك، غير كده لا، غير كده لا. الثلاث اصناف من الناس دول هتشوفهم معانا في الواقعة دي، وعشان كده كل واحد من الاصناف الثلاثة الاجابة لو سأل، يعني ممكن اللي بيغلب ايمانه على عقله يسأل، واللي بيغلب عقله على ايمانه يسأل، واللي لا ايمانه خالص يسأل، والسؤال من الثلاثة يكون واحد، لا يمكن ان تكون الاجابة واحد، لا يمكن. كل واحد من الثلاثة تجاوبه بحسب ايه، بحسب حاله، بحسب ايه حاله. وده حتى رجل العلم ينبغي ان يكون هكذا مع الناس، مع الناس بيتفرج في الناس وفي السائل، كل سائل بيحتاج لنوعية معينة من الاجابة. فهتجد هنا ان مريم سألت هذا السؤال، هيتكرر هذا السؤال في واقعة صحيحة على لسان ابن عم الله، وهيتكرر هذا السؤال من بني اسرائيل، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. فالسؤال هيتكرر من الطوائف الثلاثة من الناس، وكل واحد في الثلاثة دول هتجيله اجابة بنمط معين. وعشان كده دايما كنت بنصح الطلبة والوعاظ بقول لهم بصوا في المسألة دي كويس قوي عشان تعرف ازاي هتجاوب الناس، وده اللي احنا قلناه، خاطبوا الناس على قدر ايه عقولهم، ازاي هتجاوب ده وهتجاوب ده وهتجاوب ده، ده محتاج لكدر ونمط معين، ده محتاج لكدر ونمط معين، ده محتاج لكدر ونمط معين، ولا تضع الثلاثة في قالب واحد، خطأ كبير. فمريم كانت من اي الانواع الثلاثة، والاجابة كانت ليها ايه، والطرف الثاني اللي غلب عقله على ايمانه ده كان مين، والاجابة كانت ايه، والطرف الثالث اللي هم بني اسرائيل اللي غلب عندهم الماديات على طول كانت الاجابة عليهم ازاي. دي مثلا من اجل هذا انت تطلع ان هذا السؤال قد طرح، اما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية كما طرح من مريم، طرح ايضا من بني اسرائيل لما اتت به قومها تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. نفس السؤال كأنهم يقولون من اين الولد، انت معلوم انك غير متزوجة فلا بد ان يكون من زنا، ولكن كيف هذا وانت من اهل بيت صالح ومن نسب صالح، فكيف يكون هذا؟ نفس السؤال، نفس السؤال هيتكرر من رجل حدث بينه صراع بين العقل وبين الايمان والقلب، وهذا ما اقوله ان احيانا العقل بيعمل ايه، يغلب، وتبقى عايز تعرف ايه وعشان ايه وازاي، وعقلك يبتدي يتعبك، زي ما بعض الناس كثيرا ما يفكر بعقله فيتعب وعقله يغلب على ايمانه وتبقى القضيه حساسه. من هنا هذا السؤال كما قلت طرح في مرات ثلاث. في هذه المره الاولى كان السائل مين؟ ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. السائل مين؟ هي مريم. السؤال هنا بقى مريم تضعها في اي الاقسام الثلاثه؟ الغالب عندها الايمان ولا العقل ولا الماده؟ الغالب عندها ايه؟ الايمان. فياتي تاتي الاجابه على حسب حالها. تاتي الاجابه ايه؟ على حسب حالها. على حسب حالها يعني ايه؟ يعني يكفي ان احنا مخاطب فيها بقرة الايمان. اللي بيحصل حتى احنا مع الناس عامة نقاشي معاك واقناعي بيك كرجل مسلم بيختلف عن اقناع للرجل النصراني، بيختلف عن اقناع للرجل الالحادي والعلماني. كل واحد له اسلوبه. فانت قد تأتي فتسألني في بعض الامور واقول لك والله الله اراد هكذا، تقول ايه؟ ففي النهاية ترد عليه تقول ايه؟ امنت بالله. خلاص خلصت بقى. لكن مش هقول الكلمة دي لرجل علماني او ملحد واقول له الكلمتين دول. انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل ايه؟ ادخل معاه في قضية فكرية وقل له فيها ادلة وبراهين وما الى هذا، وتبقى شغلانة طويلة. فكل انسان بيخاطب بحسبه. وعشان كده دايما فحتى في ايصال المعلومة لا يمكن انا حينما اجلس مع انسان قد يكون متخرج معي ودفعتي وزميل لي اتكلم معاه بنفس المستوى اللي لما انا اقعد اتكلم مع واحد من عوام الناس. كل واحد له او كل واحد يناقش ويجاب بحسبه، ويجاب بايه؟ بحسبه. وعشان كده انا مضطر الان اعرض لك الوقائع والمناظرات الثلاث بما جرى فيها. الاولى زي ما قلت كان السائل فيها السيدة مريم وحالها يقول ان ايمانها يغلب على كل شيء عندها حتى على عقلها. خلاص. وده اللي زي ما قلت لكم لما تحب اقرب مثل سيدنا ابو بكر لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحق صاحبك بيقول ان مش عارف واحد بيت المقدس وبعدين طلع السماوات العلى وبعدين جه كل ده في ليله وهو امبارح بالليل كده كان قادر يقول صحيح عقله يحصل له نزاع بين العقل على الاقل والقلب ان القلب يقول بقى ده نبي هيقول لي ما كده وعقل يقول بس ازاي قد يدخل في هذا الصراع فاخر ارتد يعني واحد سمع هذا الكلام وحادث الإسراء لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض أحد من المسلمين ارتد قال ايه ده وراح وجه طلع السماوات علا وفي ليلة لا لا لا لا لا لا لا إنه يكذب علينا فارتد. أبو بكر الصديق لا سأل عقله ولا قعد يجريسها بالماديات ويحسبها طب المسافة دي تطلع كم كيلو طب علشان نروحها فبقنا بنقطعها ونضرب اليها زي ما المشركين قال يعني نضرب اليها اكباد الايه الابل وقعدوا يحسبوها كده ماديين كده طب دي لو سافرنا تتقطع في كام كيلو فما بالك بصعود الاستباق لا يبقى الكلام ده ما ينفعش. ابو بكر يحسمها بايمانه ان كان قد قال فقد صبر لا محتاج تفكير ولا صراع ولا اي مشكله هو قال هو صابر بس خلاص نعم فخلصت المسألة فمريم لما يعني سألت هذا السؤال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية سبحان الله قال كذلك يعني قال كذلك يعني قد يرد أيضا سؤال على ذهنها طب هيكون لي غلام ازاي طب يعني هتجوز طب هيحصل لحد يجمعني قد قال كذلك يعني سيأتيك الولد وأنت بهذه الحالة بك لم يقربك رجل قال كذلك يعني سيأتيك الولد على حالك هذا. طب تحصل ازاي؟ تدف طب تحصل ازاي؟ قال ربك هو علي هين. هذه بقى خطاب الايمان، يعني ما تفكرش كتير، لان دي ارادة مين؟ ارادة الله. ده صعب على الله ولا سهل على الله؟ المؤمن يقول ايه؟ يقول ايه؟ بس امنت بالله فخلاص خلص المسألة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هين يعني ايه؟ سهل وبسيط. يكلفه ايه؟ ولا كل كل فيكون. فالمسألة هينة وسهلة وبسيطة، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لها ونحن لنا حكمة في مجيد هذه السورة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. ما احنا عايزين نعملها لهم آية، فلو جاب بأسباب أي آية بقى بكون الناس دي كده، فاحنا عايزينها آية آية. وهنتكلم في المسألة دي، لأن عيسى بهذا أصبح آية وأمه أصبحت آية بنص قول الله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية باسمين كده الله آية. تمام. إذا أولى القضية حسمت في الله هو علي هين خلاص بس تقبل. لكن لما هتيجي بقى تنتقل إلى الواقع اللي هيحدث فيها الصراع بين العقل والقلب، العقل بيشد في ناحية والقلب بيشد في ناحية. ابن كثير بيذكر رواية طويلة وغيره، هذه الرواية تتحدث عن ابن عم لها كان يسمى بيوسف النجار، ويقال له كان قد خطبها، له كان قد خطبها لنفسه. طبعا مريم المسألة حسمت عندها بهذا القول، لأنها كما قلت لكم لو تذكروا أول ما ابتدينا قلت لكم أنها جربت أو جعلها الله سبحانه وتعالى تعايشها. إزاي؟ يعني كانت تأتيها فاتهة الشتاء في الصيف وفاتهة الصيف في ليه؟ يعني بيجي لها الشيء بغير أوان. كان ليه؟ كان ليه؟ طب ما هو كفلها زكريا، فالبلام زكريا بيأتي ويجيب لها الطعام، طب ربنا يأتي بالطعام لمن يحتاج إلى الطعام، هي في غير حاجة. ومع هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هي لما قالت أنا قبل كده زكريا قال لها كده، قال يا مريم أنى لك هذا؟ سيدة ومنين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي دخلت هذه التجربة من قبل، وعشان كده لما قال قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين الله اللي جاء لي بالفاكهة في غير أوانها قادرا على أن يأتي بولد في غير إيه؟ غير أوانه. خلاص مسألة منتهية عندها. يوسف النجار لما وضعت، وقال حتى قبل ما تضع كما جاء في بعض الروايات وعمها يرى بطنها قد ارتفعت، طبعا قعد بقى اتكلمه طيب هي حملت بعد ساعة، والبعض قال بعد ثلاث ايام، والبعض قال بعد ثلاث اشهر اسابيع، والبعض قال بعد ثلاث اشهر. تمام. لو ان ده حدث فعلا لكان لابد ان يذكر هذا، لانه ايضا سيصير من المعجزات اللي تضع في ساعة او في اسبوع او في شهر. كون القرآن لم يذكره فالراجح انها حملت الحمل ايه؟ الحمل الطبيعي خلاص. والا لو كان في اي تغيير لوقت الحمل فاعجاز بمعجزة ما كان القرآن يغفلها، كان لازم يحدثنا عنها، فكان القرآن يغفلها يبقى دي ما حصلتش. تمام. زي ايه؟ زي زمان لما تفتكروا لما كنا بنتكلم عن شاهد يوسف، وشهد شاهد من اهلها، قلت لكم ان بعض الناس راح قايل ده طفل نطق في المهد، قلت لكم لا يمكن، لانه لو طفل نطق في المهد دي معجزة. فجاء عليك القرآن يحد عليها كده وشهد شاهد من اهلها، ولا كان لازم يجليها ويبينها للناس كده ولا ايه؟ كان لابد. فالمعجزات القرآن ما يغطيهاش كده ومر عليها مرور عابر، لانها جديرة بأن تظهر الناس جميعا ونحن أول الناس نريد أن نقف على هذا. فاللي حصل إن زي ما قالوا لما بدأ في البطن دعله طلع بين العقل والقلب بقى. يوسف نجار يعرف مدى طهارة مريم ومدى إيمانها بالله جناح، وهو مؤمن إيمانا كاملا بطهارتها وشرفها، لكن حال بطنها خل العقل. طب ازاي؟ فهي شريفة وعفيفة بس كده ازاي؟ ده الصراع اللي بين القلب والايه والعقل بقى. وعشان كده قالوا ان واقف امامها وقال لها يا مريم اني سائلك هل تجيبين؟ انا هسألك تردي ولا ما ترديش؟ فقالت يا يوسف سل واتق الله. يعني مش عايزه كمان ايه سوق ظن ولا لخبطه في الكلام ولا زي ما الظن بيها بنو اسرائيل، وهنشوف هذا الكلام وقولهم على مريم ايه بهتانا ايه عظيمه فقالوا عليها ياما. فسبحان الله فالإنسان واتق الله. قال يا مريم أيكون زرع بغير بذر؟ يعني تطلع زرعة كده من غير ما يكون في بذرة؟ يعني ازاي؟ فهو ده بقول لك الصراع اللي بين القلب والايه والعقل، عايز افهمها دي. فبيقول لها أيكون زرع بغير بذر ويكون شجر بغير ماء؟ يعني انا شايف شجرة رواها وإلا مش هتصل إلى كونها إلى كونها شجرة، عشان تصل إلى كونها شجرة يبقى لازم تكون إيه تراوي. طيب وعلشان أشوف فيه زرعة يبقى لازم يكون اتحط إيه حط بذرة. هذا هو السؤال. ونفس السؤال اللي سألت يعني بالبساطة جدا جدا هو النبي بيقول إشارات يا طب إن يجي ولد من غير ايه؟ من غير اب، لان وضع البذرة مين؟ مين؟ الاب. ربنا جاء له سبب وضع البذرة مين؟ الاب. طيب الراوي مين؟ اب. قالت المرأة فنحن كالارض للايه؟ للزارعين ننبت ما يوضع لنا. يبقى انا عايز اكون يكون في باذر يكون في ساقي يبقى لازم يكون في راجل. هي معناها كده ده عقله لازم يكون فيه راجل وقلبه ان هو يتكلم بادب وخايف من الغلط. شوف بقى الرد زي ما قلت ان مريم القران ما خدهاش لادله وبراهين في تعبيري ما خدهاش لايه لادله وايه وبراهين ما خدها لايه قال كذلك قال ربك هو علي بامر الله أخذ لا الأدلة ولا البراهين هذا قضاء الله. يوسف ما دام استخدم عقله يبقى لازم يستخدم معاه بقى الأدلة والبراهين. إما مجال العقل مجال العقل فبيت أو زرعة بغير بيت شجرة بغير ماء. فقالت له يا يوسف إن الله يوم أن خلق الزرعة خلقه بغير بذر. اول زرع نبت من اللي حط البذره لا اله الا الله كانت بيه كانت بيه مش بذر كانت بيه بكن. ان الله يوم ان خلق الزرع خلقه بغير بذر ويوم ان خلق الشجر خلقه بغير ماء. بغير ايه؟ بغير ماء. يا يوسف الله سبحانه وتعالى الذي خلق الزرع وخلق الماء قادر على ان ينبت زرعا بغير ماء. فما شغال في مخ خلاص. نعم ما انا لسه عليه تمام. وده استدلال استدلال اللي هو بيسموه في علم المنطق القياس بقى القياس. هي قصيت له حالها على حال الزرع والايه والماء اللي هو استخدمه كمثل فقسيت له عليه. ده اللي بيسموه القياس في علم المنطق. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى استخدمه في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن. فخلق آدم لا أب ولا أم، فالذي استطاع وكانت عنده القدرة أن يخلق من عدم بغير أب ولا أم هو قادر على أن يخلق من أم وبغير إيه؟ وبغير أب. ده اللي يسموه إجابة العاقل، إنك أنت إزاي ترد عليه بالإيه؟ بالبرهان اللي يسكت له عقله خلاص، ويرده من العقل إلى الإيمان. زي أنت ترده من حتة إن العقل هيغلب عليه دي إلى قضية الإيه؟ إيمان عن طريق العقل زي ما قلت، فردته من عقله إلى إيمانه فقال آمنت بالله. خلص المسألة. تيجي بقى واحد مهما ما فيش مكان عنده للإيمان، فهترده لإيه؟ هترده لإيه؟ فده بيحتاج لإفهام، إنك تفهمه وتتركه مع نفسه وتتركه مع عل وعسى عل وعسى. وعشان كده دايما لما كنا نيجي نوعظ في بعض الناس، يعني حتى في بعض الكتب والدروس لما كان واحد بيقف ويهاجم حاكم الحكومة وكذا، بعض الناس كان يقول لك يا عم الله يهديك انت بتنفق في قربة مقطوعة، مهما تعمل الناس دي مش هتقتنع، ومهما تقول الناس دي مش هتتغير. يا اخي طب ما هذا الكلام فيه في القرآن من قبل: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم. انا بوعظه عشان يبقى لي عذر بين يدي الله، ما تجيش يقول لي ما بلغتش ليه، ما وضحتش ليه، ولعلهم ايه يتقون. انا عايز يبقى انا لي عذر بين يدي الله وهو بطلب الصراع مع نفسه لعله ايه؟ لعله يتقي. ده ما تقوليش لا او ليه، انت القرآن لا او ليه الابتدائي بقى دي مسجلها ورابط عليها ورابط عليها. فاللي حصل ان الجماعة كانوا اسرائيل جاءوا، ولما زي ما القرآن وصف اتت به قومها تحمله، احنا لسه نرجع للآيات دي تاني، لكن انا عشان اجمع لك الصور الثلاثة بكل ما فيها: فأتت به قومها تحمله، فكانت النتيجة قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فريا ده مفترى الغريب العجيب، وده اللي هم زي ما بيقولوا يعني هم دايما بياخدوا الأمور بما اعتادوه، أما ما يخالف ما اعتادوه فلا يقبلوه إلا بمبرر، فعايزين اللي اعتادوه. فده شيء فري يعني يخالف ما ايه ما اعتدناه. وعرضوا بيها بقى: يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. كل ده تعرض بيها، واتهام هنتكلم فيه غير صريح بالزنا، وده هيدخلنا في حكم التعريض بالزنا، هل هو يستوجب حد قد او لا يستوجب حد قال. في الآية دي كان لها دخل كبير جدا مع الفقهاء في هذا الموضوع هنتكلم فيه. طيب دول يتوقع عليهم ازاي؟ في البني اسرائيل ارنا الله جاهرا، لا ينفع تخاطبهم بايمان ولا ينفع تخاطبهم بعقل، لا ده ولا ده. هو عايز ايه؟ زي ما قلنا عايز ايه؟ شيء محسوس يشوفه قدامه. فشوف بقى سبحان الله العظيم، يوم ربك ملهمة فتشير إليه، تسأله مش هرد أنا، عايزين الرب هو اللي هيرد. طب لسه مولود يرد إزاي؟ وعشان كده أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد. ده اللي هو سن الرضاعة، سن الرضاعة ده لا يمكن لطفل أن ينطق جملة مفيدة، يمكن حتى في سن الصباح سن الصباح يقول كلمة بابا كده، لكن لا يمكن ينطق جملة مفيدة. فعلشان تقول لهم هيرد عليكم يبقى لازم هيقول مش جملة, لا ده هيقول جمل, يبقى مشكلة. فتبقى مشكلة ازاي يقول جمل, هو ممكن زي ما قلت يقول كلمة حرف ممكن, لكن اصل طفل في سن الرضاعة يقول لي جملة مفيدة, جملة واحدة مش جمل, جملة واحدة. وعشان كده بقت أنا غريبة جدا. هو اللي هيرد اه, قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ايه اللي حصل؟ فنطق باذن الله قال اني عبد الله, هذه اول جمله. واحده قال اتاني الكتاب, هذه ثاني جمله. وجعلني نبيا, ثالث جمله. وجعلني مباركا اينما كنت, هذه الرابعه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا, هذه الخمسة. وبرا بوالدتي, هذه السادسة. ولم يجعلني جبارا شقيا, هذه السبعة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب ايه ده, ايه كل ده, ده ايه كل ده. طيب ربك ليه سبحانه وتعالى لما هي كان عندها الكياسة اللي ردت فيها على يوسف النجار, ليه ما سابهاش ترد على دول؟ ليه منع مريم من الكلام وما خلاهاش ترد على دول؟ ما خلاهاش ترد على دول لان زي ما احنا قلنا يوسف عنده عقل, هما لا عقل ولا قلب, مفيش. فمهما قالت لن ينفع بعض. ايه اللي ينفع معاهم بقى؟ هنا بقى اسمع التعديل اللي اقولك ده واحفظه قوي. جاحد قدرة الله لابد وان ترد عليه قدرة الله. اللي يجحد قدرة ربنا لابد ان ترد عليه قدرة ربنا. فهم جاحدين لقدرة الله, مش قابلين, مش مقتنعين ان يجي ولد بغير عطف, مستكثرين دي على الله, جاحدين لقدرة الله. ايه اللي رد عليهم قدرة الله؟ أنه أنفق لهم وليدا في المهد. طب أراد الله أن يقول لهم ماذا؟ أن يقول لهم طيب أنتوا عهدتوا طفل, أنتوا ما عهدتوش طفل يتولد من غير أب؟ آه, ودي كتير على الله في نظرنا. آه طيب ماشي, عهدتم طفل يتكلم في المهد؟ قالوا لا ما عهدناش. طب ده اتكلم في المهد قدامكم اه, سمعتموه؟ قالوا اه. سمعتوه؟ اه. رأيتموه؟ اه. طب من الذي انطقه؟ مين؟ الله. الذي بقدرته استطاع ان ينطق طفلا في المهد هو بقدرته قادر على ان يأتي به بلا اب. فقيسوا ما رأيتموه على ما لم تروه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وريناك بعينك ربك قادر يعمل ايه. فمستبعد الحاله الاولى ليه؟ اذا كنت قد رايت الثانيه فالذي فعل الثانيه قادر على ان يفعل الاولى. فكل حاله زي ما قلت لك كده بيترك لها او لابد ان ياتي المقابل اللي يتفق في السؤال. لما طرح من مريم ما طرح منها فقط لا غير, وانما طرح في اكثر من موقف, وكل موقف كانت له اجابته الايه الخاصه, اجابته الايه الخاصه. هنا مريم لما قطع لها ملك الوحي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا. قلنا ايه يعني دي علامه من علامات طلاقه قدره الله, الشك. ورحمة منا لأنه سيدعوهم إلى الخير ويقودهم إلى الإيمان ويزرع فيهم الخلق ويسوقهم إلى رضا الله. أي نبي يأتي على وجه الأرض يعتبر رحمة لمين؟ رحمة للناس ورحمة منا. وبعدين ما تناقش في هذا الأمر, وكان أمرا مقضيا أي حتما مقدرا عند الله. طيب مريم هنا بقى أمنت ولا جدلت؟ أأمن؟ قالوا طيب هتيجي تحمل، فالقرآن هيقول فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. ادي واحد. اثنين، فاجاءها المخاض الى جذع الايه النخل. وهنتكلم بقى المخاض اللي هي سوابق الحمل، يعني هطبع هطبع. طيب اللي امنت دي، شوف القرآن بيقول ايه. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طب الكلام ده يدلل على رضا ولا عدم رضا؟ ها؟ طب منين هي امنت؟ واحنا قلنا الامام بيغلم عندها، ومنين ان ظاهر كلامها ده يدلل على عدم رضاها؟ يمشيهم مع بعض ازاي؟ يمشيهم مع بعض ازاي؟ تمام. ده ان شاء الله مش عارف يوم الثلاثة هذا نفس الوضع كده. يعني نعتذر عنه. طيب، فان شاء الله هنقف عند هذا الحد، وهنستكمل ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. ومعذرة لاني انا عندي ظروف خاصة، يعني انا ارجو الا يطول، لانه لو طال يقول لي هل يجوز للحد الفرد على الرغم من وجود ديون تجارية لإشراء بالأجل في القسط، يعني بالقسط؟ يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله، ما في إشكال.